قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه الأمر بالصلاة خلف المقام، الأمر بالصلاة خلف المقام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت سبعة أشواط توجه إلى المسجد، توجه إلى المقام وقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فتوجه إلى هذا المقام وصلى خلفه ركعتي الطواف. وسبب ذلك أن عمر رضي الله عنه كان مرة ينظر إلى المسجد، ينظر إلى إلى, إلى إلى إلى إلى هذا المقام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذ الناس من هذا المقام وصلى وصلوا خلفه، فأنزل الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه يعني هذا السبب أو قول عمر ثم نزول هذه الآية، هذه الآية نزولها يعد من موافقات القرآن الكريم لعمر، عمر ورأي عمر وافقه القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وهذا الموضع من المواضع التي وافقت الآيات رأي عمر رضي الله عنه. فالمقام ما المراد به المقام؟ المقام معروف المقام بين يعني المقام هو يأتي الطائف إذا بدأ الطائف بعد الحجر الأسود يأتيه مباشرة، وهو الذي جعل الآن مقابل باب الكعبة، مقابل باب الكعبة. والمراد بالصلاة هنا هي ركعتي أو ركعتا الطواف، يستحب استحبابا أن تكون صلاة ركعتي الطواف خلف المقام. أما سائر الصلاة فإنه يصلي في المسجد، يعني لا يأتي شخص ويقول أنا أريد أن أصلي نافلة مطلقة من الليل أو النهار ويذهب خلف المقام، فإن النبي لم يصنع ذلك، إنما صنعه لما انتهى من الطواف. أما سائر الصلوات، صلاة سواء صلاة الفريضة أو صلاة النافلة، فإنه يصلي في رحاب المسجد الحرام في أي مكان، وكلما دنا إلى الكعبة كان ذلك أفضل، ليس لكن لا يخصص له أن يصلي خلف المقام إلا فيما يتعلق بركعتي الطواف. هنا المقام كما هو معلوم. هناك رأي آخر لبعض المفسرين أن المقام هو مفرد، هو مقام مفرد ومضاف إلى معرفة، وهو العلم إبراهيم، مقام إبراهيم، فيراد بذلك المقامات، يراد بذلك الجمع، فيشمل كل مقامات إبراهيم التي قام عندها ووقف عندها، فيشمل هذا المقام ويشمل المسجد الحرام يعد مقاما من مقامات إبراهيم، والطواف والسعي كذلك بين الصفا والمروة يعد من مقامات إبراهيم، والوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة وأماكن رمي الجمار وأماكن النحر كلها تعد، وكل أفعال الحج تعد من مقامات إبراهيم، فإن إبراهيم وقف في هذه المواقف، فهذه المواقف تعد من مقامات إبراهيم. هذا رأي، والرأي الأول أن المقام هو المقام المعروف، فيكون معنى قوله تعالى مصلى أي معبدا يقتدون به في شعائر الحج. المقام هذا قد يأتي شخص يقول يعني مر معنا في لقاء الماضي ما هو المقام وما الحكمة من وجوده، فنقول إن الله سبحانه هو حجر كان معجزة لإبراهيم، كان آية من آيات الله وهي معجزة لإبراهيم، فكان إبراهيم يصعد عليه لبناء البيت فيرتفع وبقيت آثار، قال سبحانه بقيت آثار، وجعل الله سبحانه آية عظيمة باقية موجودة على مر القرون والسنين، باقية موجودة يراها الناس، هي تعد من آيات المسجد الحرام ومن يعني آثار إبراهيم عليه السلام. قوله تعالى مصلى أي معبدا يصلى عنده ويصلى خلفه، وهو من شعائر الحج، من شعائر الحج التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. هل يراد به المقام مثل ما ذكرنا هو المقام المعروف أو المقامات؟ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره رجح أن المراد بقوله واتخذ مقام إبراهيم صلى أي مقامات إبراهيم المتعددة، والجمهور أو أكثر العلماء على أن المقام هو المقام المعروف.